عليها أن تتوب إلى الله وتقضي ما فطرت فيه. نعم، ما دام بلغت. نعم، الله يبارك فيك. هذا الصلاة بعد الأذان والدعاء إنما هذه محمد للمؤذن ولكل واحد الذي يسمع. الله أكبر. إذا سمعتم المؤذن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل من سمع لابد. لا، قولوا مثل ما قال المؤذن. أي نعم. أما هذه العدية والصلاة للمؤذن اللي جاء في الحديث، ليس للسامع. ليس للسامع؟ لا. إذا قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم عليكم الصلاة، ثم صلوا علي واسألوا الله لي الوسيلة. فصلوا علي، اللهم صل على محمد، صلوا الله لي الوسيلة، اللهم بعث مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو مطلوب فيه. ما مررت على الحديث؟ أنت حنفي. لا، أنا سلفي. لا لا، السلفي لابد أن يعتني بالحديث. أنا سلفي يا أستاذ. نعم، فإذا انظر إلى الحديث، بارك الله فيك. لا، ولكن ما فيها لكن استدراك. ثم صلوا علي وصلوا الله لي الوسيلة. نعم. إيش هذا بالإنجليزي ولا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث: لو كان بعدي نبي لكان عمر. هل إذا صح الحديث يدل على أن عمر أفضل من أبي بكر؟ لا، هناك النص الصريح وهذا منطوق، والنص الصريح يكون مقدما. نعم، لأنه الصحابة كلهم كانوا متفقين، كانوا يقولون أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وفي بعض الروايات غير الصحيحين جاء فيه ثم علي رضي الله عنه، لكنهم ما صححوه. فيكون أفضلية عمر ثابت في هذا، ويكون لا شك فيه، هو بمعنى أنه له خصوصية، كان يحدث بالخير. إن كان في أمتي من محدث فهو عمر رضي الله عنه. فلا يكون هذا دليل على أفضليتي على الإطلاق. قد يكون بعضهم في بعض الجانب أفضل. أفرضكم أعلمكم بالحلال والحرام؟ معاذ بن جبل هكذا على كل حال. لكن لا يكون هذا دليل بالإطلاق، لأن أبو بكر رضي الله عنه كان جامعا للفضائل. هل يجوز للشخص أن يقول سبحان الله بحمده عدد كل حرف أمرت به أن يكتب في اللوح المحفوظ؟ يا أخي، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه و كلماته كافي إن شاء الله. لا يحتاج أن نختار أو نخترع. ولذلك هؤلاء الصوفية كل واحد له ورد خاص، ترى بعض الأحيان كأنه من صنع عجم في الحقيقة، الكلمات متنافرة فيها. فلا ندخل في مثل هذه، عندنا موجود هذا المعنى، فنأخذ مما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك، ما حكم فتح محل لتقديم القهوة والمشروبات للزبائن مع العلم أنني لن أستطيع منع المدخنين من التدخين داخل المحل؟ على كل حال، هو جاء يأكل يشرب حلال إذا كان، أما إذا كان يشرب الدخان فأنت إذا كان بإمكانك، لكن يقولون أنه في بلاد الكفر لو مناتهم هؤلاء تكون أنت محلا للعقاب، هذه مشكلة. فأنت رزقك إن شاء الله حلال، وبعدم قل له لو سمحت تدخن خارج إن شاء الله جاز لك أن تفتح، ولا تقدر أن تمنع. وهذا من جملة لفحات السكنة في بلاد الكفر، لابد. نعم، الله المستعان. أحسن الله. حتى في بلاد الإسلام، في كثير من بلاد الذين فيهم مسلمون لا تقدر أن تمنعه. كيف نتخلص من سرعة الغضب وكسرة العصبية؟ هذا كلها الإنسان بنفسه جعل واحد موضة، أنا عصبي أنا كذا، هذا كأنه يحس أنا عصبي، معناه أنه متسنى ومتكلف. وقل ما أنا من المتكلفين، وأمسك نفسك إن شاء الله، ولأن الشديد ليس بالسرعة. ليس إيش؟ لا، هذا موجود في فرنسا، موجود، رأيت أنهم يقدرون أن يفتحوا إعلان أنه من الساعة كذا وكذا انترول، يعني فسحة، يعني إجاله للصلاة وكذا، فلا يدخلون فيه في هذا الوقت. لكن إذا كان تغيرت الأيام فهذا لا مانع نقول يعني أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، فليبحث إن شاء الله إذا كان يريد الله عز وجل وجهه ربنا يختار ومن يتق الله. نعم. هل لا تفضلتم علينا بشرح العلل يوم السبت؟ إلى الياتي إن شاء الله إذا انتهينا من هذا. فإلى المصنف شرح رحمه الله شيء أحسن الله إليك، أين يضع المصلي على الكرسي يده في حالة الركوع؟ على الركبة الظاهر، لأنه هو له مثيله في الصلاة. بعض الناس نعم رأيت في غير مكة والمدينة رأيت أنه يجعل يده هكذا وهكذا، كان هو واضع على الأرض ويركع هكذا ويسجد هكذا أيضا، وليس بصحيح. الركوع لا ينبغي يختلف فيه، الركوع سواء كان يصلي قائما أو قاعدا محله هو أن يقبض الركبة، لكن السجدة أيضا هو الركبة والله أعلم. رأينا هكذا لكن اتصل الدليل والله أعلم، يعني ما جاء فيه أنه يصلي جالسا أو كذا، لم يأتي فيه بيان أنه يجعل يده هكذا.